بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. ذكر أيضا حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، ذكر له طريقين. أما الحديث الأول والثاني فهما ضعيفان، الشفاعة مأخوذة من الشفع، ومعناها ضم طلب الشافع إلى طلب المشفوع له، هذا تعريفها في اللغة. وأما تعريفها في الشارع لها تعريفات متعددة وهي متقاربة، قولهم هي طلب الخير للغير، وقد اعترض على هذا بعض العلماء وقال إنها ليس خاصة في طلب الخير، يعني في دفع الشر أيضا. أقول إن قوله طلب الخير يدخل فيه دفع الشر، لأن دفع الشر خير. بعضهم يعرفها بأن يقول هي طلب ما ينفع المشفوع له من الخير وغيره، ولكن الشفاعة المقصود بها الشفاعة في الآخرة. أما في الشفاعة في الدنيا فأمر معروف، إذا كان المشفوع فيه جائزا فقد جاء الترغيب فيها، فيشفع عند المسؤولين من أهل ولاة الأمر وغيرهم في الشيء الذي يجوز ما عدا الحدود التي إذا ثبتت فلا يجوز الشفاعة فيها، كما جاءت النصوص فيها. وقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اشفعوا لتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. آية فيها أمر بالشفاعة، والشفاعة في أمور الدنيا يعني الأمور التي هي جائزة أو مستحبة، فهي أيضا مطلوب أن يكون الإنسان يحصلها حتى يحصل له الأجر. ولكن ليس الكلام في هذا، الكلام في الشفاعة في الآخرة. والشفاعة جاءت في كتاب الله جل وعلا على قسمين: قسم مثبت وقسم منفي. أما المثبت فهي الشفاعة التي تكون لأهل التوحيد بإذن الله، يعني لا بد فيها من شرطين، أحدهما لمن لا يشرك بالله، والثاني إذن الله للشافع أن يشفع، والنصوص على هذا كثيرة جدا في القرآن، وهي من الأمور الواضحة التي ما يحتاج أن نتوقف عندها. ولكن السبب في ذكر الشفاعة في العقائد أن أهل البدع أنكروها أو أنكروا أقساما منها، لأنها في الآخرة أنواع، حتى أوصلها صاحب شرح الطحاوية إلى 8 أنواع، ولكن هذه الأنواع فيها نظر كما سيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله، يعني في بعضها. فالمعتزلة والخوارج أنكروا بعضها، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة لبعض المؤمنين، وفي خلاف هل الشفاعة ينتفع بها الكافر. الواقع أنه مجرد انتفاع يقول نعم، لكن في العموم، لأن الشفاعة الكبرى تقع للناس كلهم، ليست للمؤمنين فقط بل لأهل الموقف عموما، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، لأنها لفصل القضاء للمحاسبة، لأن يحاسب الرب جل وعلا خلقه. فإذا كان هذا مثلا يعد شيء من النفع فكل يدخلون فيه، ولكن الواقع أنهم يعجلون إلى النار، يقضى إليهم إلى النار، وإن كانوا في ذلك الموقف يرون أنهم إذا ذهب في بهم إلى النار يكون أسهل، لأنه موقف صعب شديد جدا، نسأل الله العافية. والذي مثلا يتتبع النصوص الواردة في يوم القيامة وفي أحوال الناس يجد أن المؤمن ينتقل من شدة إلى ما هو أسهل وأريح له، فأشد ما يلاقي الموت وما بعده أسهل، لأن الله جل وعلا يقول في المتقين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا عام، فالخوف في الأمور المستقبلة، والحزن على الشيء الفائت الذي يفوته، فهم لا يحزنون على الدنيا التي فارقوها ومن فيها، ولا يخافون في مستقبلهم لا في القبر ولا فيما بعده. أما قول الله جل وعلا في المؤمنين إنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا وما أشبه ذلك، فهذا ذكر ما كانوا يفعلونه وما يقع لهم في الدنيا، فهم يخافون، يخافون العذاب، يخافون الموقف، يخافون أهوال يوم القيامة. قد قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه وقوفه بين يديه محاسبة، جنتان له، جنتان ليس جنة واحدة. أما الكافر بالعكس، كافر ومنافق بعكس هذه الصورة، فإنه ينتقل من شدة إلى شدة إلى أشد منها، فأسهل ما يلاقي الموت. قد ذكر الله جل وعلا أن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، فهم يقاسون الشدائد عند الموت بتعذيب الملائكة لهم، وقد جاء في حديث البراء بن عازب وصف خروج الروح من بدن الكافر أنها إذا قيل لها أخرجي إلى غضب من الله وعذاب أنها تتشبث بعروقه وأعصابه، ثم يجتذبونها بقوة. ومثل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله مثل ما إذا أدخل السفود الصوف المبلول ثم أخرج، يعني أن الصوف يتعلمت عليه ويتنامل عليه مثل ما تكون هذه الروح نسأل الله العافية التي تشاهد العذاب. ثم بعد خروجها القبر أشد، ثم خروجه من القبر أشد، موقوفه أشد، ثم وضعه في جهنم. ففي جهنم تجتمع الشدائد كلها نسأل الله العافية. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيأتي في أنواع الشفاعة أن أخف الكفار عذابا رجل يوضع في أخمصيه جمرتان من النار يغلي منها دماغه، يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا يعني الكفار وهو أهونهم عذابا. وهذا رجل خاص وهو أبو طالب من النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن ذكر الشفاعة في العقيدة لأجل أن أهل البدع أنكروا بعضها، أما الشفاعة الكبرى فلم ينكروها، وكذلك أقسام الشفاعة. المهم أن العقيدة لا تثبت إلا بالنصوص الثابتة، ولا يجوز أن يكون المعتمد نصوص ضعيفة في هذين الحديثين الذي ذكرهما أنها لأهل الكبائر وأنها للمخطئين، وإن كان شطر الحديثين الأول ثبت في حديث أخرى ليس هذين الحديثين. فالمقصود أن أهل السنة يتفقون على ثبوت الشفاعة، ولكنها لا تثبت إلا لأهل التوحيد، كما في الصحيح صحيح البخاري أن أبا هريرة كما ذكره المؤلف قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعدهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فجعلها لأهل الإخلاص صدق إيمان. وأصل الشرك الذي وقع في بني آدم أصله الشفاعة، يعني أنهم تعلقوا بالشفاعة التي يتعارفونها في الدنيا، لأنه معلوم أن الكبرى والعظماء لا يستطيع كل إنسان أن يدخل عليهم ويسألهم، يذهب الطالب الحاجة إلى من هو مقرب عندهم فيسأله أن يشفع له، فيكون هذا أنجح لحاجته وأدعى لقضائها. فقاسوا الشفاعة عند رب العالمين على هذه الشفاعة التي تكون عند المخلوق، فيكون الشرك وقع من باب القياس أصلا. ولهذا نفى الله جل وعلا الشفاعة بهذه الصورة أن تقع. والله جل وعلا أخبر عنهم أنهم يقولون في أصنامهم ومعبوداتهم المتنوعة، سواء كانت أصنام أو كانت أوثان من الشجر والقبور والأحجار وغيرها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. والله جل وعلا يقول ويعبدون من ما لا ينفعهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الشيء الذي لا يعلمه الله جل وعلا في السماء والأرض لا وجود له، لا وجود له، الله لا يخفى عليه شيء. ويقول جل وعلا في آية أخرى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فجعل الشفاعة له وحده، وكل مسؤول يسأل الشفاعة من دونه أنه لا يملك شيء، وقد يكون لا يعقل أيضا. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى دعاءهم طلب الشفاعة عبادة، وأنهم إذا كانوا يوم القيامة يكفرون بهم. قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله جل وعلا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآية. فهذه الأسباب التي تقطعت بينهم مثل ما يقول ابن عباس هي المودة التي بينهم قطعت وانتهت. يقول جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا مطلق، لا تملك نفس لنفس شيئا، فنفس نكرة ونفس الثانية لنفس نكرة، فيدخل فيه كل نفس أنها لا تملك شيئا. وهذا العموم الذي جاء في مثل هذه الآية هو الذي تعلق به أهل البدع وقالوا لا شفاعة. وعندهم من الناس قسمان فقط، ما فيه إنسان يجمع له عذاب ونعيم، إما عذاب وإما نعيم فقط. واستدلوا بمثل قوله جل وعلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني الشفاعة التي تكون لأهل النار يقول لا تقع، لأن كل من دخل النار فقد أخزي، ومن أخزي ما ينفعه شيء، هكذا يقولون. وقول الله جل وعلا يوم لا تملك نفس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، في الآية الأخرى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي استدلوا بها. قالوا هذه أدلتنا واضحة وثابتة لا مطعن فيه. فأجابهم أهل السنة بجوابين، أحدهما أن هذه التي نفيت هي ما يزعمه المشركون أن أصنامهم وآلهتهم أنها تشفع لهم، فنفى الله جل وعلا ذلك. الجواب الثاني أن الشفاعة المنفية لأهل الشرك، كل شفاعة يدعيها الإنسان من دون الله أو فهي منفية، أو شفاعة تكون لمشرك فهي منفية، هذان الجوابان لأهل السنة لهؤلاء المبتدعة. بعد هذا نذكر أقسام الشفاعة التي ذكرها كثير من العلماء ومنهم شارح الطهاوية، قد ذكر ثمانية أقسام. القسم الأول يقول ثمانية أنواع من الشفاعة. النوع الأول قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة، وهذا يكون قسمان، لأنه يدخل فيه على قول عند أهل السنة لأهل الأعراف، أن أهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فكون حسناتهم صارت مساوية للسيئات ما قويت على إدخالهم الجنة، كون سيئاتهم ساوت الحسنات لم يستحقوا الدخول النار فبقوا على الأعراف، والأعراف مكان مرتفع بين الجنة والنار يشرف على هؤلاء وهؤلاء. وقد ذكر جل وعلا أنهم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها. فمن العلماء من يقول إن الشفاعة تقع لهم، هذا قسم واحد ولا قسمان؟ نوع واحد ولا اثنان؟ واحد. النوع الثاني لمن يدخل الجنة بلا حساب، وهذا استدل عليه بحديث حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. هذه دعوة في من يدخل الجنة بلا حساب لهذا لعكاشة. وهل فيه أحد مثله؟ لأنه يعني قام الآخر فقال: سبقك بها عكاشة، ولكن جعلوا هذا نوعا. النوع الثالث في من دخل الجنة أن ترفع درجاتهم، استشهد بهذا بما ثبت في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في غزوة أوطاس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا عامر بسرية وكان فيها هو، يقول: فأصابه سهم في ركبته فأمرني أن أتولى بعده، وقال لي: إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام وقل له يستغفر لي. يقول: فلما انتهينا ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم فقلت: إنه قتل، مات، وإنه يقرأ عليك السلام ويقول لك تستغفر له. فدعا صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم رفع يديه، يقول: حتى رأيت إبطي بياض إبطي، فدعا له فقال: اللهم ارفع درجته على كثير من عبادك أو من الناس، اللهم اغفر له. فقلت: استغفر لي أيضا أنا. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وأدخله الجنة، ودعا له فيها. فهذا معنى ذلك أن هذا شفاعة تكون في الدنيا برفع درجات المؤمن، فجعلوا هذا نوعا. هذا أين الرابع ذا ولا الثالث؟ الثالث. الرابع الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود على القول الصحيح، والحديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه فيها القضاء بين الخلق، وهذه لا ينكرها أهل البدع، يقرون بها، يعني المعتزلة والخوارج يقرون بهذا، لأنه ليس فيه أن أحدا يدخل بهذه الشفاعة الجنة، وإنما يدخلون بأعمالهم، وأهل النار يدخلون النار بأعمالهم. هذا نوع رابع. النوع الخامس وأيضا يقر بها أهل البدع، شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فإنه ثبت أنهم إذا عبروا على الصراط وقفوا قنطرة قبل الجنة حتى يقتص لهم قص بعضهم البعض وتطهر قلوبهم من الأغلال والأحقاد التي بعضهم على بعض، فلا يدخلوا الجنة حتى يطهروا، ثم لا يؤذن لهم في دخول الجنة حتى يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. وهذه الحديث أيضا فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم قسم هذه؟ السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. السابع وجاء وهي في لها أربعة أقسام، وهي ثابتة بأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أهل التوحيد، فإنه ثبت أنه يسجد ويفتح الله عليه من المحامد والثناء، يقول ما لا أحسنه الآن، ثم يقول الله جل وعلا لي ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيقول اذهب فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأذهب فأخرجه، ثم أعود فأسجد فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، فيقول جل وعلا أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، أقول يا ربي أمتي، فيقول جل وعلا اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأذهب فأخرجهم، ثم أعود مرة ثالثة فأسجد فأسأل ربي جل وعلا بعدما يفتح علي من المحامد والثناء، فيقول أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيقول اذهب فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان فأذهب فأخرجهم، ثم أعود المرة الرابعة. وهذه جاء تفصيلها كما في الصحيح أن جماعة من أهل البصرة ذهبوا إلى أنس في قصره وهو معتزل الناس، يقول فذهبنا معنا بثابت البناني، لأن ثابت البناني من أخص أصحاب أنس يتشفعون به، وقالوا لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، وذلك أن في ذلك الوقت وفي ذلك البلد وقع إنكار الشفاعة من الخوارج ومن غيره، فأرادوا هذا فسألوه فأخبرهم بهذه الأمور الثلاثة. يقول فأتينا إلى الحسن البصري وكان مختف في بيت أبي خليفة، مختف عن الحجاج لأنه يطلبه ليقتله، يقول فأخبرناه قلنا ما رأينا مثل حديث حدثناه أنس، وقال هي، فذكرنا له هذه الأقسام الأربعة ثم قال هي يعني زيدوا، قلنا إلى هنا حدثنا، فقال لقد حدثني وهو جميع فما أدري كره أن تتكلوا أو أنه نسي، فقلنا أخبرنا بما قال، فقال ما ذكرت ذلك لكم إلا لأخبركم، لكن خلق الإنسان عجولا. ثم قال ثم أعود مرة رابعة فأسجد فيفتح الله جل وعلا علي من المحامد والثناء، ثم يقول أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فأقول ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله أن أخرجه من النار، فيقول الله جل وعلا وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ايش معنى هذا؟ معنى أنه شفع فيهم أو منع؟ لا، هذا إلى الله جل وعلا، هذا إلى الله، ما قال له اذهب وأخرجهم، قال وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فهذه نجعلها قسم واحد، نوع واحد ولا أنواع؟ لا، نوع واحد، كلها نوع واحد. كم تكون الأنواع؟ سبعة. سبعة. الثامن، النوع الثامن، وهو أيضا ثابت لحديث الصحيحة، شفاعة خاصة في رجل واحد، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، يشفع فيه كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس، فإن الذي في الصحيحين قال له العباس يا رسول الله إن عمك أبو طالب كان يحوطك ويحميك وينصرك، هل نفعته؟ فقال لعلي أجده في غمرات النار فأشفع فيه فيخرج إلى ضحضاح من نار. وجاءت حديث مختلفة في هذا كثيرة، منها أنه يجعل له نعلان من نار، ومنها أنه يجعل في أخنصيه جمرتان من نار يغلي منها دماغه. المهم أن هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أقسام ثمانية أو أنواع ثمانية في الشفاعة الثابتة، ولكن فيها قسمان لا دليل عليهما. القسم الأول من تساوت حسناته وسيئاته، هل أحد يعرف دليل على هذا أنه يشفع فيه؟ إن كان هذا ذكره الحافظ ابن حجر ولكنه ما ذكر عليه دليلا، وكذلك ذكره ابن كثير في النهاية ولم يذكر عليه دليل يعتمد. الثاني من استحق دخول النار أنه يشفع فيه ألا يدخلها، هل أحد يذكر دليل على هذا؟ هذا يقول ابن القيم رحمه الله لم أجد عليه دليلا بعد التتبع إلى الآن، وهو ليس عليه دليل فيها. تبقى الأنواع ستة، وهذه الأنواع الستة هي التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره من العلماء، يعني ما عدا هذين النوعين اللذين زادهما شارح الطحاوية وكذلك تبعه على ذلك الحافظ بن حجر، هو شارح الطحاوية تلميذ لابن كثير رحمه الله، يظهر أنه تابعه على هذا. فالمقصود أن الشفاعة التي ذكرت في القرآن أنها لا تقع إلا بعد إذن الله ولمن يرضى الله عنه، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفى أن تكون الشفاعة إلا بعد إذنه، وقال جل وعلا في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دل على أن الملائكة يشفعون، كذلك المؤمنون والرسل تشفع. أما النصوص التي جاءت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، وفيها كما في السنن إن الله أعطى كل نبي دعوة تعجلها، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذا النص، هذا اللفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله وهي لأهل الكبائر من أمتي أو له الخطائين وما أشبه، هذه ضعيفة، الحديث فيها ضعيفة. وفيه أنه قال خيرني ربي بين أن يدخل أمتي، دخل شطر أمتي الجنة، وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. إلى هنا أيضا هذا صححه كثير من الحفاظ الحديث. أما كونه يشفع في من دخل النار فهذا الحديث فيه متواترة، ولكن يبقى هناك إشكال يورده بعض العلماء على هذه الأحاديث، وهي أنها جاءت حديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، في رواية خالصا من قلبه، حرم الله عليه النار. وقد سمعنا في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين حديث أنس أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأيضا هذه حديث متواترة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال كذا من إيمان. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ البخاري رحمه الله اختار في صحيحه أن تحريم النار على من قال لا إله إلا الله أنه خاص في من قال هذه الكلمة تائبا ومات على ذلك بدون اقتراف ذنوب، اقتراف سيئات، فمثل هذا يقول يحرم على النار. وهذا الذي قاله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إنه يكون من قال لا إله إلا الله يعني موحدا صادقا، فمن قالها مخلصا فإخلاصه يمنعه من الكبائر، يمنعه من أن يقع في الكبائر ويستمر على هذا الشيء سواء استمر أو مات فإنه يحرم على النار. أما الأحاديث التي فيها أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، معنى ذلك أنه يقول لا إله إلا الله ويأتي بما يضعفها أو يكاد ينافيها، وليس معنى ذلك أن مجرد القول، مجرد قول لا إله إلا الله بلا معرفة لمعناها وعمل بما دلت عليه أن من قالها أنه يخرج من النار، فيدخل في هذا مثل عباد القبور والمشركون وغيرهم من اليهود وغيرهم، إنهم يقولون لا إله إلا الله. ثم قول لا إله إلا الله ليس المقصود الاقتصار عليها وحدها، بل لا بد أن يضاف إليها محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله، ولكن اقتصر عليها لأنها، لأن الشهادتين شهادة واحدة. وعلى كل حال هذا ليس هذا موضعه، ولكن المقصود هنا إثبات الشفاعة التي ينكرها أهل البدع وهي ثابتة. ويتلخص من هذا أن الشفاعة بعد إثبات أقسامها الستة أنها منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام للأنبياء والملائكة والمؤمنين والأطفال أيضا، الأطفال يشفعون لآبائهم. فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الشفاعة الكبرى، والشفاعة في افتتاح باب الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب، ويبقى الثلاثة الأخرى ليست خاصة به، يشفع هو والرسل والمؤمنون وغيرهم. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الأمر يتبين لكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة، يقولون: يا ربنا، إخواننا الذين دخلوا النار كانوا يصلون معنا، كانوا يصومون معنا، كانوا يحجون معنا، كانوا يجاهدون معنا، فيناشدون ربهم حتى يشفع، حتى يشفعهم فيهم، فيخرجونهم ضبائر فيلقونهم على نهر على الجنة يقال له نهر الحياة، إلى آخر في أحاديث عدة في هذا، حديث متعددة في هذا. والمقصود في هذا أن شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض أنها ثابتة. وأما الملائكة فقد جاء النص عليها في كتاب الله، وكذلك الرسل، وقد قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شفاعة الشافعين عامة، وهؤلاء الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين ذكر أنهم الذين لا يؤمنون بيوم الدين، يكذبون به، وأنهم ليسوا مع المصلين، ما كانوا يصلون، وأنهم كانوا يخوضون مع الخائضين، يكذبون بيوم الدين، هؤلاء الكفار. ومثلهم المنافقون. أما ما ذكر في البعث والأحوال وغيرها فهذه أمور داخلة في الإيمان بيوم القيامة، وقد تولى العلماء التأليف بها، وفيها مؤلفات خاصة، منها كتاب الأحوال لابن أبي الدنيا إنه خاص بهذا، ومنها كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفارين، ومنها البدور السافرة للسيوطي، ومنها التذكرة للقرطبي، وغيرها كثير جدا، كتب كثيرة في هذا، ويذكرون تفاصيل ذلك حسب الأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذه الأمة في آخر الأمم، وعليها تنتهي الدنيا وتأتي القيامة، فناسب أن تذكر أمور القيامة مفصلة كأن الإنسان يشاهدها. قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا أيضا، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه ينظر إليها فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت. وقيل له صلى الله عليه وسلم: ما رؤي في رأسه الشيب، شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني يونس وهود ونظائرهما، لأن فيها من ما سيأتي تفصيل ذلك، وكتاب الله كله بهذا النحو. وقد كان السلف صلى الله عنهم تأثرون أثرا بالغ، وقصة أبي زرارة قاضي البصرة رحمه الله مشهورة وثابتة، فإنه صلى بهم الفجر فقرأ: يا أيها المدثر، فلما وصل إلى قوله: إذا نقر في الناقور أشي عليه وسقط ميت، حملوه ميتا من خوف يوم القيامة. وإن كان هذا يحدث، هذا في التابعين وأتباع التابعين حدث كثيرا، ولم يحدث مثل هذا في الصحابة، إن كان الصحابة أكمل إيمانا وأتم يقينا، الإيمان في عندهم في قلوبهم مثل الجبال راسية، ولا عرف منهم أحد أنه لما قرأ القرآن سقط ميتا أو غش عليه. أما ما جاء في كتب الرقائق هو كثير عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمر بالآية فيمرض فيعاد، هذا غير صحيح، لم يثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، فالأثار في هذا كلها ضعيفة. ذكر فيما مضى الرؤيا أن أهل السنة يثبتون رؤية الله جل وعلا في القيامة، وقد اتفق العلماء علماء أهل السنة على أن الله لا يرى في الدنيا، مع أنهم يقولون بجواز وقوع ذلك عقلا، ولكنه امتناعه لا يقع. وقد ثبت في صحيح مسلم في قصة حديث ابن صياد فتل الدجال أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. تعلموا معناه اعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، إلا أنهم اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم عرج به إلى السماء السابعة، فمنهم من أثبت ذلك، والصحيح أنه لم يثبت. وقد جاء في صحيح مسلم وفي غيره عن أبي ذر أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. وفي رواية في الصحيح أيضا: رأيت نارا، في رواية: رأيت نورا. قوله أن أراه يعني لا يمكن رؤيته. والذين أثبتوا ذلك احتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: إنه رأى ربه، هكذا الصحيح الثابت، رأى ربه. وفي رواية أخرى: رآه بفؤاده مرتين. وهذا إشارة إلى قوله: ولقد رآه نزلة أخرى. والصحيح أن هذا جبريل، فإنه رآه مرة على صورته التي خلق عليها في الأرض، والمرة الأخرى رآه عند سدرة المنتهى، له 360 جناح قد سدت الأفق. وقوله: ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا فيه خلاف، هل الضمائر تعود إلى الله أو إلى جبريل؟ فلهذا جاء الخلاف في كونه رآه، ولكن هذه الآيات لا تدل على الرؤية، وإنما تدل على القرب، أنه قرب منه، وهذا لا يختلف فيه أهل السنة، أنه يقرب إلى من يشاء من عباده. الصواب الصحيح الذي عليه المحققون أنه لم يره، وإنما الثابت عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد، أن الرؤية التي أثبتها ابن عباس بفؤاده، ومعنى ذلك أنه صار علمه بالله جل وعلا وإيمانه يقينيا، كأنه يشاهده وقد ذكر الله جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه طلب من ربه أن يراه، فأخبره جل وعلا بقوله لن تراني، وجعل له مثلا وهو إذا أنه يتجلى للجبل فإن ثبت مكانه هذا دليل على أنه يمكن أن يراه، أما إذا لم يثبت فهو مثال على أنه لا يستطيع رؤيته. فلما تجلى ربه للجبل جعل له دكة، تدكدك الجبل وزال ذهب وهو جبل. وقد جاء أن التجلي الذي حصل الجبل بعض السلف يقول مثل ثقب الإبرة قليل جدا. وفي حديث أبي موسى الذي في الصحيح تقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، هكذا عادته صلى الله عليه وسلم، خطبه وكلماته تكون معدودة حتى تحفظ. قام فينا بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه يقول العلماء بهاؤه وجماله. جعل الخلق لا يثبتون لرؤيته. هل الجن لهم شفاعة مثل البشر؟ وإن لم يكونوا مثل البشر ماذا لهم، وما معنى ايش خلاصهم وما ادري ايش الذي ثبت في يعني عموم الآيات في القرآن تدل انهم مثل البشر. في سورة الرحمن خطاب للبشر ولهم عموما، فإذا ثبت للمؤمنين البشر فهو عام يدخل فيه الجن. قل هل الشهيد يشفع لسبعين من أهله، ومن هم أهله يستحقون في مذكورون في الحديث، وهل اختار من الأهل ما شاء؟ والشفاعة مطلقا لا بد فيها من كون الله جل وعلا أذن للشافع ورضي عن المشفوع له. فحقيقة الشفاعة مثل ما يقول العلماء حقيقتها إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع فقط، وإلا الأمر كله لله. لا يتصور الإنسان أن أحد من الناس أنه يمكن أن يشفع لمن لا يريد الله جل وعلا إدخاله الجنة أو لا يريد نجاته من العذاب، هذا ممتنع. ولكن إذا أراد الله كرامة الإنسان أمره أن يشفع في كذا وكذا، وهذا مطلق في جميع أنواع الشفاعة. وكون الشهيد يشفى في سبعين جاءت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، وأهله الذين يسمون أهله في الدنيا أقاربه. قل ما الحكم في مقترف الصغائر من الموحدين، هل يدخلون الجنة مطلقا أم لا؟ الصغائر إذا لم يكن الإنسان مصرا عليها فإنها تغفر باجتناب الكبائر، قال الله جل كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فأخبر جل وعلا أن تكفير السيئات التي هي الصغائر باجتناب الكبائر، فهي ليست بحاجة إلى شفاعة، إنها مغفورة. الحفاظ والعلماء يشفعون لأهل بيتهم وأقاربهم، هل هذا ثابت؟ العلماء يشفعون والمؤمنون يشفعون، أما أن يأتي يعني شيء معين يقال فلان يشفع بكذا وفلان يشفع بكذا، هذا ما يحتاج إلى دليل، فكيف يشفع الشهيد في 70؟ هو كونه يشفع في 70 حسب ما جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما يقول وكون فيهم الفساق وفيهم المقصرين، عندنا في المدرسة مدرسون مدرس ينكر شفاعة الرسول، الذي ينكر شفاعة الرسول يعرف بذلك ويعلم أن هذا شيء ثابت لا مجال في إنكاره، فإن أقر فإن صر على الإنكار بعد تعريفه ذلك هذا معناه أنه أنكر الثابت، ومن أنكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء يحكمون بردته. يقول هل الرافضة الفرق 73؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، هل هم من 73 أو من غيرهم، والذين ألفوا الفرق والملل أخرجوا الباطنية من 73، قالوا ليسوا منهم، يعني أنهم ليسوا من الأمة، لأن 73 فرقة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الإجابة الذين استجابوا له، وليس معنى ذلك أنهم كفار، لا، ولكنهم من أهل الوعيد، ما في الترمذي كلها في النار، فهذا ما يدل على أنهم خرجوا من الدين، بل يدل على أنهم متوعدون بالنار، وليس كل من توعد بالنار يكون خارجا من الدين أو أنه يستحق دخول النار، لأن الوعيد قد يعني يختلف أمور كثيرة، شفاعة الناس له في صلاة الجنازة هذه شفاعة، لكن شفاعة في الدنيا هذه كلهم يدعو له، قد جاء في النصوص من شفع له 40 من المؤمنين الذين لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، شفعه الله شفعهم فيه يعني الميت. ومنها الأمور التي تصيبه في الدنيا من المرض ومن الشدائد ومن فإنها كفارات كفر عنه، ومنها عذاب القبر وقد يكتفى بهذا، ومنها إن لم يكفي ذلك أهوال يوم القيامة، وليست في كل أحد، الذي المؤمن المتقي لا خوف عليه ولا هو ولا يحزن، ولكن أهل الكبائر قد يصيبهم ما يصيبهم، ومنها الشفاعة، ومنها رحمة أرحم الراحمين، فإن لم ينجيه هذا كله منها النار تطهره ثم يخرج منها إذا كان مات موحدا فما كانت ذنوبه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.